السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين مع حضراتكم المجلس 35 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة، ثم الشمائل المحمدية، ثم الفقه على المذاهب الأربعة، ثم كتاب التزكية والترقية للأخلاق، وهو كتاب أيها الولد، العقيدة للإمام الطحاوي، والشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وللشيخ الدكتور محمد بكر إسماعيل من علماء الأزهر. هندرس الفقه على المذاهب الأربعة، ثم للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجريا، لأن احنا عندنا الشيخ الغزالي اللي توفي في نهاية التسعينات، وعندنا الإمام الغزالي القديم المتوفى 505 هجريا، وده صاحب كتاب أيها الولد. تعالوا نبدأ مع بعض زي كل مرة، بنبدأ مع بعض في كتاب العقيدة الطحاوية، والنهاردة هنختم الكتاب مع بعض. بقالنا 35 مجلس بنقرأ مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى وستره علينا، يعني العقيدة، أشهر كتاب عقيدة، وكتاب من أكثر الكتب اللي شرحوا العلماء من السلف والخلف عبر 1200 سنة اللي فاتوا، لأن الإمام الطحاوي مولود سنة 239 ومتوفى سنة 321 هجريا، فكتابه تلقاه العلماء عبر العصور بالقبول، وهو من أشهر الكتب اللي بتحكي أو بتشرح عقيدة أهل السنة. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء أو براء، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. بيختم سيدنا الإمام كتابه العظيم العقيدة الطحاوية بالدعاء بأن ربنا يثبتنا على عقيدة أهل السنة، وبيطلب من ربنا أن ربنا يختم لنا ويحسن خاتمتنا على ما نعتقد في الله وفي اليوم الآخر وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي القدر، أركان الإيمان الستة المشهورة في حديث جبريل، وسائر المسائل اللي اتكلم فيها سيدنا الإمام الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية. بيقول ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. الهوى إن البني آدم بغير علم يخش بمزاجه وبجهله ويألف ويفسر، وبالتالي يبقى عنده طريقته اللي بيسلكها لربنا، وده اللي ربنا ذكره في الفاتحة وسماهم الضالين، الإنسان اللي تاه بسبب إنه لا يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا العلماء، فماشي بهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وكان سيدنا ابن عباس يقول آفة الرأي الهوى. إيه اللي بيبوظ؟ إيه الآفة؟ المرض اللي بيفسد الرأي هوى البني آدم، وليس اتباعه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للحق. قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، كل واحد برأيه غير متبع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا للصحابة. قال والمذاهب الردية، في مذاهب رتبت للناس عقلهم، وزي مثلا المذاهب الأربعة مثلا في الفقه رتبت للناس عقلهم وجمعوا علم الصحابة وصنفوه ورتبوه، فعملوا لنا كتب نعرف ندرس باب الطهارة وباب أركان الإسلام وباب البيوع وباب المعاملات الجواز والطلاق، فكانت المذاهب دي بترتقي بفهم المسلمين لكلام الله في القرآن وكلام سيدنا رسول الله في السنة. وهناك أفكار ومذاهب سلبت الناس الحقيقة ولخبطتهم في الدين وشككتهم في العقيدة وأزعجتهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأفسدت عليهم الثوابت اللي بيتعلموا دينهم منها، فسميت المذاهب الردية. وبعدين بدأ يضرب أمثلة لمذاهب مش فقهية بقى، وإن كان هؤلاء الناس لما معتقداتهم باظت، لأنه هيذكر دلوقتي مذاهب اعتقادية، لما معتقداتهم باظت باظ معاها الفقه عندهم، لأن هم ما بقاش مصدرهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء، إنما بقى مصدرهم أفكار عنده. قال من المذاهب الردية دي، قال والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. لا شك ان هذه المذاهب محتاجه وقت كبير لانك انت تعرف عنهم ايه حكايه، يعني ايه جهميه وايه المعتزله دول. فانا هديك زي ملخص سريع جدا وقصير جدا، بس يديك كده سطر عن كل مذهب. المشبهه هم كل فرقه تصوروا ان الله سبحانه وتعالى شبه الخلق. فلما اقول لك مثلا ان الذين يبايعون الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، يد الله لو انا عملت الحركه دي انا كده عملت حاجتين، عملت جسمت، فتخيلت ان ايد ربنا زي ايدي وشبهتها، فايد ربنا زي ايدي وانها جسم، وكان ربنا سبحانه وتعالى الناس بيعت النبي، ما هو الناس اللي بتبيع النبي بتسلم على النبي كده، ده مقبول، النبي بشر مثلنا يوحى اليه، فاحنا سلمنا على النبي. فلو قلت يد الله وعملت كده يجي الشيخ يقول لي اوعى تعمل كده، لانك انت لما تقول يد الله مع الجماعه نقول لك انت الحركه اللي انت عملتها دي انت شبهت. المشبهه دول الذين تصوروا ان الله يشبه خلقه وبداوا ان هم يتصوروا ان ربنا جسم، هؤلاء الناس مذهب ينتقص من الاله ويصف الاله بافكار باطله، وده على فكره هينعكس بقى على تفسيره، يعني ايه ربنا غضبان، ويعني ايه ربنا راضي، ويعني ايه ربنا ودود، تبدا يحصل خلل في تفسيره لصفات ربنا، ويجي ربنا في القران سبحانه جل في علاه ويقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويجي سيدنا الامام الغزالي يقول لك وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فانا عملت لك تجاوزا للشرح، يعني الحركه دي بايديا عشان تفهم ان ده غلط ما يتعملش ابدا. الفرقه اللي بعد كده قال المشبهه والمعتزله. المعتزله اكثر الفرق الاسلاميه اللي خرجت عن اهل السنه، بس هم اشهرهم، وهم ناس بيقدموا العقل على النقل. العقل على النقل يعني لازم عقلي يرضى عن النص ده، واما هكيف النص وفق عقلي واما هرد النص كله. واللي اسس مذهب المعتزله اسمه واصل بن عطاء، وهو كان تلميذ عند الامام الحسن البصري التابعي الجليل، ولكن اعتزل المجلس ده كانه لا والله ما انا جاي تاني، اتضايق ومشي. ليه؟ لانه اختلف مع استاذه الحسن البصري في مساله من المسائل، والمساله دي مساله مش صغيره، ان هل الشخص العاصي ده ايه. فواصل ابن عطاء قال ان الفاسق اللي يغلب عليه المعصيه، يعني بيعصي ربنا كتير بعيد عن ربنا يعني، فقال لا ده له مؤمن وله كافر، ده بمنزله من المنزلتين. وبعدين بقى في الكلام ده، يعني ايوه مؤمن ولا لا، يعني كافر فلما يموت ما نصليش عليه، ولا مؤمن بس عاصي فاسمه فاسق، لا هو ولا مؤمن وهو لا كافر، هو منزلة كده بين المنزلتين. عشان كده كثير من المعتزلة ليهم رأي ان في الوعد والوعيد زي ما بيقولوا، ما ليهم خمس اصول كبيرة واصول اخرى، اصول يعني طريق تفكير، اصول في المذهب عنده، ان كتير منهم بيدخلوا بيخلدوا المسلمين في النار، لو واحد مات على كبيره ما يطلعش من النار، وده منافي لمذهب اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه بيقولوا انه عاصي المسلمين حتى لو كان بيعمل كبائر قد يدخل النار بعدل الله، وقد يرحمه الله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولو دخل النار شوية ثم التوحيد يطلعه من النار. يعني عند أهل السنة لا خلود لأهل القبلة، أهل القبلة يعني المسلمين، يعني لا يخلدوا في النار ببركة هذا التوحيد، حتى لو عصى بيدخل وبعدين بيطلع من النار بعد ذلك، لا يعني وقت ما ربنا يريد. هم لا، ده ممكن عندهم أحد الأصول اسمه الوعد والوعيد، بيدخلوا الناس النار يطلعهمش من النار. من ضمن برضو الأفكار عند المعتزل إن هم بيقولوا إن إحنا مش هنشوف ربنا في الآخرة. ليه؟ لأنك لو عشان تشوف ربنا يبقى ربنا جسم، فأنت شايف أوله وآخره وتحته وفوق، زي ما أنت تشوف الجبل كده جايب آخره أوله ولا العمارة. فيقول لا ما ينفعش، ربنا مش جسم. أيوة صح، ربنا مش جسم، سوى ربنا سيحدث فينا القدرة على رؤيته، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ودرسنا في العقيدة الطحوية أننا سنرى الله بغير كيفية، كما يريد الله، كما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يعطينا هذه القدرة. فهم نفوا الرؤية خالص. فعند المعتزلة الناس مش هتشوف ربنا يوم القيامة في الجنة، فسلبوا من المسلمين حاجة من أعظم النعيم اللي عندنا كمسلمين. طبعا المعتزلة هم اللي قالوا بخلق القرآن، وكان منهم ابن أبي دؤاد اللي كان وزير عند الخليفة المأمون، وحصلت محنة خلق القرآن الكبيرة اللي وقف لها سيدنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وقصة طويلة كتير منكم يعرفوها يعني. فهم اللي ابتدعوا فكرة ان القرآن مخلوق، وطبعا دي ليها مشاكل كتير، والقرآن كلام الله غير مخلوق. وخدنا طبعا مرة من المرات اتكلمنا في العقيدة الطحوية عن المسألة دي. فدول المعتزلة واللي أسسهم زي ما كنت بقولك واصل ابن عطاء. بعد كده بيقول والجهمية، الجهمية ينتسب لجهم ابن صفوان، وعندهم برضو واحد مشهور جدا في المذهب اسمه الجعد بن درهم، وهم بينفوا الصفات عن ربنا. فأشهر ما قيل من الجعد بن درهم إن لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى الصفات عن ربنا. عارف باللغة بتاعتنا البسيطة فتي وإلغاء للنصوص وإدخال أفكار خاطئة على المسلمين وإهدار لكلام ربنا سبحانه وتعالى. خرج هؤلاء المذاهب الاعتقادية اللي ظهرت وقتها من بعد الصحابة كده، لأن سيدنا كثير من المذاهب ظهرت من بعض الناس كانوا عايشين في عهد الصحابة، فكانت الناس لما تسمع منه كان ده يروحوا يسألوا الصحابة، فالصحابة تصلح للناس معتقداتهم وأفكارهم. فمن وقت الصحابة والمذاهب دي بتظهر والصحابة بيحاربوها. فدول الجهمية أشهر ما عندهم إن هم بيلغوا أو بينفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. الجبرية هم من يقولون أن الله جبر العباد وكأنه لن يحاسبهم لأنه جبرهم. عارف أنت جبرني فالطبيعي ما يحاسبنيش، وإلا مدام جبرني على الأفعال يبقى مش هيحاسبني يوم القيامة وإلا يبقى ظلمني. برضو فكرة طلع كده في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وإحنا اتفقنا أن القضاء والقدر له سر عند الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى جل في علا هو الذي قدر كل شيء، وأيضا في نفس الوقت العبد له اختيار. الاتنين دول مع بعض كلمنا فيهم ساعة قبل كده، لازم ترجع لها عشان تفهم المسألة دي. فأنت محتاج ترجع لمسألة القدر علشان ما تتلخبطش فيها، لأن أغلب الفرق اللي ضلت عن أهل السنة هم اللي فرضوا على عقلهم أن لازم مسألة القدر دي تتفهم بشكل يرضي عقلهم. فالجبرية قالوا أن ربنا جبرنا، أم القدرية قالوا عكسهم بقى. ودي آخر فرقة بيستعيذ منها سيدنا الإمام الطحاوي، وهو بيقول والقدرية. القدرية فرقة ظهرت، وأول من تكلم في القدر اسمه معبد الجهني البصري، وهو كان موجود في أواخر عهد الصحابة، وتسأل عنه عبد الله بن عمر لما قالوا له ده فلان بيقول بالقدر. يعني إيه بيقول بالقدر؟ يعني بيقول إن ربنا ما يعرفش حاجة هتحصل مني، لكن لو عملتها يعرفها. يعني ربنا ما يعرفش دلوقتي حالا، ما يعرفش إن أنا همسك الألم ده، بس أنا لو مسكت الألم ده حتى لو أنا السقف فوقي والدنيا ظلمة ربنا يعلم. فلو في قعر الجبل نملة ماتت، ربنا ما كانش يعرف إنها هتموت، بس لما تموت ربنا يعرف. دول اسمهم القدرية. فنفوا عن ربنا صفة العلم. فساعتها سيدنا عبد الله بن عمر قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لما تسمع الفرق دي كده، أنا عارف في شيء من اللخبطة عند البعض دلوقتي، تسمع العقائد دي أنت تشعر بقبضة قلب، ان كلام كتير وتدخلات كتيرة وفتي كتير ونفي لصفات ربنا وإلغاء لآيات القرآن، كله بسبب ان عايز عقلي يفهم مسألة فيها سر يعني احتفظ به ربنا سبحانه وتعالى لنفسه وجعله من الغيب. ونحن نؤمن بالله ونرى ان عقولنا لا تحيط بكل علم الله ولا يحيطون به علما، لكن ربك لا يظلم أحدا وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فدعا أن ربنا ينجينا من هؤلاء. ثم قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا، يعني اتفقوا وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. أردياء يعني وقع من فوق، كأن واحد ربنا هداه وبعدين وقع. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، زي تردى من الجبل كده. خلصنا الكتاب الشريف العظيم الجميل ده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يرزقنا بركات صاحب الكتاب، ويكرمنا بعلمه، ويكرمنا بفهمه، وكل من قرأ، وكل من شرح، وكل من حضر، أن يكون ذلك العلم سببا في صلاح أخلاقه وعقيدته، وأن يكون زادا لحسن القدوم على الله سبحانه وتعالى. ونبدأ من المرة اللي بعد اللي جاية إن شاء الله كتاب جديد في العقيدة بعون الله.